كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به. لن تستطيع أن تنذر إذا كان في صدرك حرج. عمرك ما تستطيع أنك تصل إلى القوة في الإنذار وأن تخوف الناس وأن تذكر الناس وأن تنصح الناس إلا إذا انتفى هذا الحرج. دائما الحرج بيجعل الصدر يضيق ويجعل اللسان يتوقف، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. الحرج خليك مش قادر تتكلم، مكسوف، خايف. انت لازم تبقى مؤمن بالشيء بقوة عشان تعرف تبلغه، ولا سيما لو أن هذا الكلام يخالف تقاليد وعقائد الناس، كيف ستواجههم وأنت في صدرك حرج؟ ذلك مثلا اللي يروح مكان في شغل أو في جامعة أو في وظيفة أو في أسرة أو في أي مكان وفي صدره حرج من تعاليم الدين، مش مقتنع، لسه مش منفذ بقوة، مش منشرح الصدر، تلاقيه مكسوف مش قادر ينصح الناس. إنما تلاقيه اللي منشرح الصدر، فتلاقيه قاعد الناس كلها شايفاه غريب وهو قاعد، الناس دي كلها عاملة كده، الناس دي غريبة قوي، هو شايفهم غريب، هو شايفهم انتوا عاملين كده ليه؟ هما يبصوا له انتوا عاملين كده ليه؟ انتوا مش حاسين في حاجة غلط؟ هم يقولوا انت مش حاسس في حاجة غلط؟ لا مفيش حاجة غلط. هو واثق وليس في صدره أي حرج أصلا، هو تجاوز هذه المرحلة. لذلك لن تستطيع أن تصل إلى الإنذار إلا إذا تخطيت هذا الحرج. لازم تتخطى ده. لذلك ربنا بيقول له أنت مش المفروض تقف عند دي بس، ده أنت تتخطى الحرج حتى تصل إلى الإنذار. يعني مش بس انك انت يعني تتجاوز مرحله الحرج من الاحكام التشريعيه اللي هتجيلك، لان قلنا سوره الاعراف فيها رسالات، تجيلك رسالات كتاب، فلابد ان تتجاوز مرحله الحرج الى مرحله الانذار. طيب كيف اتجاوز هذا الحرج؟ ان تعلم انه من عند الله، كتاب انزل اليك. فاذا علمت ذلك، الاشار الامر ده الزمخشري وتابعه ابن عاشور، اذا علمت انه من عند الله تجاوزت هذا الحرج. قال انت الناس شايفاك غريب، انا ماشي على امر ربنا، شوف انتوا ماشيين تبع مين، انا اصلا اني على بينة من ربي، زي سورة هود. انتوا اللي عندكم مشكله، انتوا جايبين الكلام ده منين؟ فكتاب انزل اليك فتذكرك لهذه الحقيقه ينفي عن صدرك الحرج. تذكر ان ما عندك او ما تطبقه او ما في يدك هو من عند الله ينفي هذا الحرج من صدرك. خليك منطلق، جئتكم من عند الله.